نفس الطريق نفس البيوت يا شفتها شفت النامي نفس السكوت كنا نقول غدا يموت ونستفيد من كل ما أصوات أما الزلال يتضحرش I'm not sure.